النعت الشريف. يا حضرة مولانا أقدس، أي رسول حضرة حق وي حبيبي كبرياء، أي ضياء عين العالم وي إمام أنبياء، يكفي على ميبديه ساقي بزميه لا برمني مسكين نظار سراجي فرزيا يا يا سلطان ثانيم محبوب